لأن الله عبر عن جميعها بلفظ واحد، وهو قوله في هذه الآية الكريمة: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وهو شامل لما في البحر كله. ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس لها. الأول: لحم ما في البحر كله جنس واحد لما ذكرنا. الثاني: لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم جنس واحد، قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها، فقال: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ثم قال: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. أما بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فجمعها بلحم واحد. وقال كثير من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحوش كالضباع. الثالث: لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد، لقوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون، فجمع لحومها باسم واحد. الرابع: الجراد هو جنس واحد عندهم، وقد قدمنا في سورة البقرة الإشارة إلى الاختلاف في ربوبيته عندهم، ومشهور مذهب مالك عدم ربوبيته بناء على أن غلبة العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا، لأن علة الربا في الربويات عند مالك هي الاقتتات والادخار. قيل: وغلبة العيش، وقد قدمنا أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته في أربعة أشياء، وهي الجراد والبيض والتين والزيت، وقد قدمنا تفصيل ذلك في سورة البقرة. فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا يدا بيد، ويجوز بيع طريه بيابسه يدا بيد أيضا في مذهب مالك رحمه الله تعالى. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن اللحوم تابعة لأصولها، فكل لحم جنس مستقل كأصله، فلحم الإبل عنده جنس مستقل، وكذلك لحم الغنم ولحم البقر وهكذا، لأن اللحوم تابعة لأصولها وهي مختلفة كالأدقة والأدهان. أما مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة فكلاهما عنه فيه روايتان. أما الروايتان عن الشافعي رحمه الله تعالى فإحداهما أن اللحوم كلها جنس واحد لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم. الثانية أنها أجناس كأصولها كقول أبي حنيفة. وقال صاحب المهذب أن هذا قول المزني وهو الصحيح. وأما الروايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإحداهما أن اللحوم كلها جنس واحد، وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: وسائر اللحمان جنس واحد. قال صاحب المغني: وذكره أبو الخطاب وأبو عقيل رواية عن أحمد، ثم قال: وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا رواية عن أحمد. وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء أجناس يجوز التفاضل فيها رواية واحدة، وإنما في اللحم روايتان، إحداهما أنهما أربع أجناس كما ذكرنا، الثانية أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى من المغني بتصريف يسير بحذف ما لا حاجة له. فهذا مذهب في تصرف أو تصريف. نعم صلى الله. تصريف الأشبياء. نعم بتصرف صلى الله. بتصرف يسير. نعم هذا هو العبارة. أحسن. أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى من المغني بتصرف يسير بحذف ما لا حاجة له. فهذه مذاهب الأربعة في هذه المسألة. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: اختلاف العلماء في هذه المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرع، وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد، فعلم أن اختلاف الصنفين مناط جواز التفاضل، واتحادهما مناط منع التفاضل. واختلاف العلماء في تحقيق هذا المناط، فبعضهم يقول: اللحم جنس واحد يعبر عنه باسم واحد، فمناط تحريم التفاضل موجود فيه. وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس، لأنها من حيوانات مختلفة الجنس، فمناط منع التفاضل غير موجود، والعلم عند الله تعالى. المسألة الثالثة: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله من جنسه، وهذا مذهب أكثر العلماء، منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: يجوز بيع اللحم بالحيوان، لأن الحيوان غير ربوي، فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان. واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وفي الموطأ أيضا عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وفي الموطأ أيضا عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، ينهون عن ذلك، انتهى من الموطأ. وقال ابن قدامة المغني: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة. وحكي عن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره. وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا، لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، فأشبه بيع اللحم بالدراهم أو بلحم من غير جنسه. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يباع حي بميت، ذكره الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جزورا نحرت، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا بهذه العناق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصح هذا. قال الشافعي: لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك. وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي هو فيه مثله، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج، انتهى. وقال صاحب المهذب: ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه، لما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع حي بميت. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بها لحما. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا، ولأنه من جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله، فلم يجز كبيع الشيرج بالسمسم، انتهى. وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب: حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره المصنف، ورواه مالك في الموطأ والشافعي في المختصر والأم، وأبو داود في طريق من طريق زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا لفظ الشافعي عن مالك وأبي داود عن القعنبي عن مالك، وكذلك هو في الموطأ في موطأ ابن وهب، ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم، والمعنى واحد. وكلا الحديثين أعني رواية الزهري وزيد بن أسلم مرسل، ولم يسنده واحد عن سعيد. وقد روي من طرق أخرى منها عن الحسن عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم، رواه الحاكم في المستدرك، وقال رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات. وقد احتج البخاري بالحسن عن ثمرة، وله شاهد مرسل في الموطأ، هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي في سننه في سننه الكبير، وقال هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن عن ثمرة عنده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد. ومنها عن سهل بن سعد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، رواه الدارقطني. وقال تفرد به يزيد بن ورون عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا، وذكره البيهقي في سننه الصغير، وحكم بأن ذلك من غلط يزيد بن مروان. ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين، وقال ابن عدي وليس هذا بذلك المعروف. ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال عبد الحق أخرجه البزار في مسنده من رواية ثابت بن زهير عن نافع، وثابت رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يستقل به، ذكره أبو حاتم الرازي، انتهى محل الغرض من كلام صاحب تكملة المجموع. قال مقيده عفى الله عنه: لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت به منع بيع اللحم بالحيوان. أما على مذهب من يحتج بالمرسل كمالك وأبو حنيفة وأحمد رحمة الله على الجميع فلا إشكال، وأما على مذهب من لا يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا يحتج بالمرسل، ولا سيما أنه اعتضد بحديث الحسن عن ثمرة، فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن ثمرة فلا إشكال في ثبوت ذلك، لأنه حينئذ حديث صحيح متصل. وأما على قول ما لا يثبت سماع الحسن عن ثمرة فأقل درجاته أنه مرسل صحيح، اعتضد بمرسل صحيح، ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا يحتج به. وقد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في سماع الحسن عن ثمرة، وقد قدمنا في سورة الأنعام أن مثل هذا المرسل يحتج به فلا خلاف عند الأئمة الأربعة. فظهر بهذه النصوص أن بيع الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلافا لأبي حنيفة. وأما إن كان من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت أو بيع طير بلحم إبل فهو جائز عند مالك، لأن المزابنة تنتفي باختلاف الجنس. وحمل معنى الحديث على هذا وإن كان ظاهره العموم. ومذهب الشافعي مع اختلاف الجنس فيه قولان، أحدهما جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما، والثاني المنع مطلقا لعموم الحديث. ومذهب أحمد في المسألة ذكره ابن قدامة في المقني بقوله: وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوز، فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، واختار القاضي جوازه، وللشافعي فيه قولان. واحتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس واحد، ومن أجازه قال مال الربا بيع مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاء مال الربا نعم مال الربا بيع الربا ولا الربا مال الربا هل تعرفه مال الربا الربا نعم طيب مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كما لو باع كما لو باعه بالأثمان وإن باعه بحيوان غير مأكول غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول أصحابنا وهذا وهو قول عامة الفقهاء انتهى كلام صاحب المغني قال مقيده عفى الله عنه قد عرفت مما تقدم أن بعض العلماء قال إن اللحم كله جنس واحد وبعضهم قال إن اللحوم أجناس فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو الظاهر وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من غير جنسه الظاهر فيه الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم والعلم عند الله تعالى تنبيه اشترط المالكية في منع بيع الحيوان باللحم بجنسه ألا يكون اللحم مطبوخا فإن كان مطبوخا جاز عندهم بيعه بالحيوان بجنسه وهو معنى قول خليل في مختصره وفسد منهي عنه إلا بدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ واحتجوا لذلك بأن الطبخ ينقل اللحم عن جنسه فيجوز التفاضل بينه وبين اللحم الذي لم يطبخ فبيعه بالحيوان من باب أولى هكذا يقولون والعلم عند الله تعالى المسألة الرابعة